قال رحمه الله: قوله تعالى بالغيب، أي الذين يؤمنون بالغيب، ما المقصود بالغيب هنا؟ الكلام سيكون على معنى الغيب وبيان معنى الغيب. والغيب جار ومجرور متعلق بقوله يؤمنون، الذين يؤمنون بالغيب، فالجار ومجرور متعلق بالفعل المتقدم وهو يؤمنون. وأعربه بعضهم متعلق محذوف حال، الذين يؤمنون بالغيب أي متلبسين بالغيب. والأول أقرب أنه متعلق بالفعل يؤمنون. قال قوله بالغيب، والغيب مصدر وضع موضع الاسم، فالغيب غاب يغيب غيبا، والغيب هنا مصدر لأنه الثالث في تصريف الفعل كما تقدم معكم في ضابط المصدر من باب التسهيل، غاب يغيب غيبا، فهو مصدر لكنه وضع هنا موضع الاسم، فليس المقصود به المصدرية المحضة، وإنما المقصود به اسم الفاعل، فيكون المعنى الذين يؤمنون بالغائب، وليس المقصود المصدر، وإنما المقصود اسم الفاعل. هذا معنى قوله مصدر وضع موضع الاسم، أي موضع اسم الفاعل، فيكون معنى الكلام الذين يؤمنون بالغائب، أي بالشيء الغائب عن أعينهم الذي لا يرى. فهذه من أعظم صفات أهل الإيمان، إيمانهم بما لم يروه بأعينهم ولم يشاهدوه بأعينهم، فهذا يدل على كمال إيمانهم وعلى صدقهم وإخلاصهم، أنهم يؤمنون بشيء لم يشاهدوه، وإنما أخبر عنه من لا يعتري خبره كذب، وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر بالشيء الغائب الله سبحانه وتعالى الذي لا يدخل خبره الكذب، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدخل خبره الكذب. فهؤلاء يؤمنون بشيء لم يشاهدوه، وإنما أخبروا به مما في الجنة والنار، ومما هو لا يرونه من الملائكة، وغير ذلك من أمور الغيب من عذاب القبر ابتداء إلى آخر ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه حاصل وكائن وواقع، فهم يؤمنون بهذا الشيء الغائب الذي لم يشاهدوه. فيكون الغيب هنا مصدر في الأصل، لكنه موضع اسم الفاعل، وقوله الاسم هنا أي اسم الفاعل، وهذا كثير في لغة العرب أن المصدر يوضع موضع اسم الفاعل. تقول جاءني رجل عدل أي عادل، جاءني رجل زور أي زائر، جاءني رجل مثلا أيضا كذلك فطر أي مفطر، فطر أي مفطر. فهذا موجود بكثرة، أي وضع المصدر موضع اسم الفاعل موجود في لغة العرب، وكذلك ربما يوضع موضع اسم المفعول، هذا خلق الله أي هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى، هذا ضرب الأمير، هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير، هو الذي ضربه للناس وجعله قيمة لهم، فهذا أيضا موجود هذا وهذا، أي أن المصدر يوضع موضع اسم الفاعل ويوضع أيضا موضع اسم المفعول. قال والغيب مصدر وضع موضع الاسم أي اسم الفاعل، فقيل للغائب غيب كما قيل للعادل عدل وللزائر زور، أي يقال جاءني رجل زور، هذا مصدر سار يزور زورا، لكن هنا وضع موضع اسم الفاعل أي جاءني رجل زائر، كذلك جاءني رجل عدل أي جاءني رجل عادل، وجاءني رجل رضا أي جاءني رجل مرضي عندي أو راض، جاءني رجل رضا أي راض. فهذا موجود بكثرة، أي أن المصدر يوضع موضع اسم الفاعل في لغة العرب، وهذا من أدلته. وهذه المصادر التي ذكرها عدل وزور هي تلازم صيغة الإفراد مع المثنى ومع الجمع، فتقول جاءني رجلان عدل، لا تقول عدلان، جاءني رجلان عدل يجوز، لكن هذا هو جائز، جاءني رجلان عدل أي عادلان، وجاءني رجال عدل أي عدول وهكذا. فهذا المصدر يلزم صيغة واحدة وهي صيغة الإفراد مع الجميع، رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، امرأة عدل، امرأتان عدل، نساء عدل، بلفظ واحد، بلفظ واحد وهو الإفراد، فلا يذكر ولا يؤنث، غص لا يؤنث يبقى على تذكيره، وأيضا لا يثنى ولا يجمع يبقى على إفراده مع الذكر ومع الأنثى ومع المثنى ومع الجمع. فتقول رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، امرأة عدل، امرأتان عدل، نساء عدل، بلفظ واحد مع الجميع. وكذلك زور، جاءتني امرأة زور أي زائرة، أي زائرة بلفظ واحد مع المذكر ومع المؤنث كما هو موجود بلغة في كتب النحو. قال رحمه الله: كما قيل للعادل عدل، وللزائر زور، وللرضا رضا، أي للراضي أو نعم للراضي رضا، وللمفطر فطر. قال رجل فطر أي مفطر. تفضل. قال: والغيب ما كان مغيبا عن العيون. هذا يحفظ تعريف الغيب. الغيب ما كان مغيبا عن العيون، لا تراه العيون ولا تشاهده العيون، فما كان كذلك فهو غيب، وهو من باب الغيب. فالجنة والنار غيب، لأن العيون لا ترى الجنة والنار، والله سبحانه وتعالى غيب، لأن العباد لا يشاهدونه في الدنيا، لا يرونه في الدنيا. وما في الجنة والنار غيب، الملائكة عالم غيبي كما يقولون، عالم غيبي، لأنه لا يشاهد بالعيون، فلا يشاهده الخلق بالعيون إلا ما أطلع الله من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل في صورته التي هو عليها، هذا أمر آخر. أما غيره فلم يشاهدوه لأنه عالم غيبي لا يطلع عليه بالحس وبالعيون. فهذا هو ضابط الغيب، ما كان مغيبا عن العيون يقال له غيب. قال ابن عباس: الغيب هاهنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك. وهذا أيضا بمعنى الأول، الغيب هاهنا الذين يؤمنون بالغيب. قال ابن عباس: المقصود بالغيب في هذه الآية ما غاب كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، فهذا كله غيب فيجب الإيمان به، مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر الذي ينكره المعتزلة، أيضا أمر غيبي. فلا تدخل عقلك في هذه الأمور الغيبية، تتيه والله وتضيع تزيغ وتصير من الزائغين، وربما صرت من الكافرين والعياذ بالله. إذا أدخلت عقلك في الأمور الغيبية، كيف كذا وكيف كذا، وكيف القبر يمد له مد البصر ويرى كذا نافذة، ويرى إنه قد مات وصار ترابا وصار إلى، وكيف يقعد بعد أن مات، يأتيه الملكان ويسألانه وهو ميت، هذه أمور غيبية ما تعلمها، فهو يعيش في قبره حياة، يعيش حياة برزخية ليست كحياة العباد، ليست كالحياة الدنيوية التي يعيشها، تلك حياة أخرى، حياة أخروية برزخية يجب الإيمان بها. فلا تقول كيف الله سبحانه وتعالى يرد على نبيه روحه ثم يسلم على الناس الذين يسلمون عليه وأن الله يخبره بذلك، هذه أمور غيبية. الله يرد على نبينا روحه ويرد السلام، من سلم عليه سلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نؤمن به، فهو يعيش وهو حي حياة برزخية عليه الصلاة والسلام، غير الحياة التي هي حياة الدنيا، فحياة الدنيا قاصرة عن حياة الآخرة. فيجب الإيمان بذلك، كل ما غاب عن بصرك إياك أن تدخل عقلك فيه، فإن العقل له حدود، العقل له حدود، والعقل الصحيح يعني ربما يحار في الأمور، أما أنها تأتي على خلاف هذا الشيء لا، وإنما يحصل له حيرة فيها، وإذا حار فيها ينبغي أن يسلم، ينبغي أن يسلم. فالشريعة لم تأتي بما يخالف العقل، وإنما جاءت في بعض الأمور بما يحار عنده العقل، فالعقل السليم ما تخالف ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى، وإنما جاءت بعض الأمور تجعل العقل يحتار فيها، فينبغي أن يسلم لأن العقل له حدود معينة. قال: مثل الملائكة والبعث والنشور والنار والصراط والميزان، وقيل الغيب ها هنا هو الله. هذا قول عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب، هكذا قال رحمه الله، من آمن بالله فقد آمن بالغيب. قيل الغيب ها هنا هو الله، هذا قول من أقوال أهل العلم. وقيل القرآن، قيل الغيب المقصود به القرآن، أي وما فيه من الغيوب، وإلى القرآن مشاهد كما ترونه، لكن القرآن وما فيه من الغيوب مما أخبر بها سبحانه وتعالى. وقال الحسن بالآخرة، والذين يؤمنون بالغيب قال الحسن بالآخرة. وقال سر بن حبيش وابن جريج بالوحي، الذين يؤمنون بالغيب أي بالوحي. نظيره: أعنده علم الغيب، أي عنده علم الوحي، عنده علم الغيب أي عنده علم الوحي. هذا قول زر بن حبيش وابن جريج، أن الغيب المذكور في الآية في آية البقرة المقصود به الوحي، كما في آية النجم: عنده علم الغيب وهو يرى، أي عنده علم الوحي وهو يرى هذه الأشياء حقا، أو يرى ما يعتقده حقا. وقال ابن كيسان بالقدر، وهذا قول أيضا زيد بن أسلم، أن الغيب المقصود به هنا أي القدر. وهل في هذه الأقوال تعارض تضاد؟ تقدم معكم هذا من خلاف التنوع، أحسنته، هذا من خلاف التنوع، كله غيب. الذين يؤمنون بالغيب أي الله، الله غائب عنهم. الذين يؤمنون بالغيب الآخرة كذلك أيضا غائبة عنهم. الذين يؤمنون بالغيب الوحي أيضا شيء غائب إيش عنهم، كل هذه الأشياء غائبة عن بصرهم فيؤمنون بها، فكلها تدخل تحت قوله الغيب، فيشملها جميعا لفظة الغيب، على ما ذكر في الضابط: الغيب ما كان مغيبا عن العيون، فهو يشمل ما ذكر. فهذا ليس من خلاف التضاد، وإنما هو من خلاف التنوع، وهو ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام، فالغيب يشمل هذا وهذا. فمن قال الغيب الله ذكر فردا على سبيل التمثيل فقط، ومن قال أن الغيب الملائكة أيضا ذكر فردا من أفراد إيش العام، وهكذا. هذا من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، ففيه ذكر بعض أفراد العام. قال: وقال ابن كيسان بالقدر وهو من الغيب، وقال عبد الرحمن بن يزيد، وقال عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ثقة كما في التهذيب، وهذا الأثر هو سعيد المنصور، صحح الحاكم. وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فذكرنا أصحاب محمد وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى قوله: المفلحون، أولئك هم المفلحون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالشاهد أن إيمان أصحاب محمد كان عظيما، ومن إيمانهم بالله إيمانهم بالغيب، من إيمانهم بالله إيمانهم بالغيب. قال: والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. فلا شك أن الإيمان بالغيب من أعظم وأفضل درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أنك تؤمن بالمغيب الذي منه الله جل وعلا، فهو من الغيب الذي لا يشاهد بالعين. طيب، فالحاصل أن هذه الأقوال كلها صحيحة، قال ابن كثير: كل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به، فهي أقوال متقاربة. وقال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها. قال ابن عطية: هذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها. فهذا خلاصة قوله: الذين يؤمنون بالغيب. المقصود بالغيب ما كان مغيبا من العيون. قال ابن عباس: الغيب ها هنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، هذا هو ضابط الغيب. فمن قال الغيب الله، من قال الغيب القدر، من قال الغيب الجنة والنار، من قال الغيب الملائكة، كلها أقوال صحيحة لا تعارض بينها، لأن الغيب يشملها. قال قوله: المفلحون، أولئك هم المفلحون. قرأ أبو جعفر، أبو جعفر ما اسمه؟ من أين هو أبو جعفر هذا؟ من نعم، يعقوب الحضرمي، أحسنت، يعقوب بن إسحاق الحضرمي، أبو جعفر أحد القراء كما تقدم معكم. قرأ أبو جعفر وأبو عمر، من هو هذا أبو عمر؟ أبو القراء قد انتهينا منهم، كررناهم مرارا. نعم محمد، نعم أحسنت، أبو العلاء ابن العلاء غصي، أبو عمرو بن العلاء، واسمه زبان على خلاف اسمه، لكن هذا أظن أشهرها، اسمه زبان، وهو أبو عمرو بن العلاء أحد رؤوس النحو، وهو من مشايخ سيبويه رحمه الله تعالى، وهو من أهل السنة، نحوي من أهل السنة رحمه الله تعالى. قال: وورش، وورش تلميذ نافع، وورش طائر في الأصل. قال: يؤمنون بترك الهمزة، هذه قراءة صحيحة، الذين يؤمنون بالغيب، وهي قراءة سمعية، وقراءتنا حفص عن عاصم يؤمنون بالهمز، فهذا جائز وهذا جائز، سواء يعني همزت فقلت يؤمنون أو قلت يؤمنون، هذا صواب كله، وهي قراءة سمعية ولا نكير على من قرأ بها يؤمنون. قال: قرأ أبو جعفر وأبو عمر وورش يؤمنون بترك الهمزة، وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة، هذا عند أبي جعفر بجميع ذلك، أنه يترك الهمزة الساكنة في كل موضع جاء في القرآن، يترك فيه الهمزة الساكنة ويقول يؤمن، سواء كان في هذه اللفظة أو في غيرها إلا ما استثنيت. قال: وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبئهم ونبئهم ونبئنا، فإنه يهمز وما يقول أنبئهم ولا نبئهم، لا، أنبئهم ونبئهم ونبئنا، فإنه يهمز بهذه المواضع. ما أدري هل شاركه حفص بشيء. قال: إلا في أنبئهم ونبئهم ونبئنا، ويترك أبو عمر كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو نبئهم، وأبو عمر يترك الهمزة في جميع المواضع إلا أن تكون أن يكون الفعل مجزوما والجزم على هذه الهمزة، أي السكون على هذه الهمزة، فإنه يأتي بالهمز هنا فيقول نبئهم، هذا فعل مجزوم أي مقطوع الحركة، وقصد بالجزم هنا الجزم اللغوي وهو القطع، جزمت بكذا أي قطعته، فإذا قطع الحركة فإن أبا عمر ما يهمز في هذه الحالة، قص يهمز في هذه الحالة فيقول نبئهم، لأنه مقطوع الحركة مجزوم فيأتي بالهمز، فيترك الهمز في جميع المواضع إلا أن تكون علامة للجزم أي يعني يكون ساكنا، فإنه في هذه الحالة يهمز. قال: ويترك أبو عمر كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو نبئهم وأنبئهم وتسؤهم وإن نشأ وننسأها ونحوها، فإنه يهمز في هذه الموضع لأنها علامة للجزم، أي هذه الهمزة عليها الجزم وعليها السكون. قال أو يكون خروجا من لغة إلى لغة أخرى فإنه كذلك يهمز، إذا كان خروجا من لغة إلى لغة أخرى فإنه يهمز، نحو مؤصدة فيهمز، ومنه من قال موصدة من غير همز وهي قراءة سبعية، فهاتان لغتان، إذا كان خروج من لغة إلى لغة فإنه يهمز، لغتان في مؤصدة، يقال موصدة ويقال مؤصدة، فإذا كان خروج من لغة إلى لغة فهو يهمز في هذه الحالة فيقول مؤصدة. أو يكون خروجا من لغة إلى أخرى نحو مؤصدة، والمؤصدة هي المطبقة عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم النار المطبقة على الشيء، والمعنى قال مطبقة مغلقة، مطبقة مغلقة، هذا معنى مؤصدة، فلا يستطيع الخروج منها، أطبقت عليهم من جميع الجوانب، عليهم نار مؤصدة أي مطبقة مغلقة محكمة ما يستطيعون الخروج، وهذا بشأن الكافرين. قال نحو مؤصدة ورئيا كذلك أيضا يهمز فيقول رئيا، وهناك قراء من غير همز بالياء المشددة ريا ريا، وهذه قراءة صحيحة أيضا، ريا أو رئيا بالهمز هذا كله جائز. قال وهي قراءة عن الكوفة وابن كثير وحكاها ورش عن نافع وهشام عن ابن عامر، وقرأها المدينة وريا بالياء المشددة، وبها قرأ قالون وابن ذكوان وابو جعفر بن عامر ونافع فيقرؤون ريا، وهي قراءة سبعية، ورئيا كذلك أيضا قراءة سبعية، فمن قرأ بها لا ينكر عليه. فعندنا مؤصدة وموصدة قراءتان، ورية ورئيا وهي قراءتنا رئيا. فالحاصل أنه يتعرض القراءة رحمه الله تعالى. قال ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفعل، يعني آخر الفعل، لا يعني وسط الفعل، معذرة، كانت فاء الفعل أي أول الفعل، يوزن الفعل على فعل، معذرة، يوزن على فعل الفعل، هذا الميزان الصرفي يقال له فعل، فأول الفعل يقال له فاء الفعل، ووسط الفعل يقال له عين الفعل، وآخر الفعل يقال له لام الفعل. فقوله هنا ساكنة كانت فاء الفعل أي أول الفعل، فما كان أول الفعل يقال له فاء الفعل، فهذا الميزان يمر معنا في الكتاب هذا. قال ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفعل أو إلا تؤوي، وتؤوي إيش نوع؟ إلا تؤوي وتؤويه، ولا يترك هذه أول الفعل وهي فاء الفعل الواو، ومع ذلك أما التهدئة المضارع هذه زائدة على الكلمة، فأول الفعل هي الواو المهموزة هذه، فهنا لا يتركها، ينطق بها فيقول إلا تؤوي، يعني يقول تؤوي وتؤويه بذكر إيش الهمزة، لأن فاء الكلمة أي أول الكلمة، وأما التاء هذه فيتان مضارعة، وأحرف المضارعة زائدة كما هو معلوم، ولا يترك من عين الفعل إلا الرؤيا وبابه، إلا ما كان على وزن فعل مثل ذئب فعل، إلا ما كان على وزن فعل مثل ذئب فإنه يبقي الهمزة على ما هي عليه فيقول ذئب، ولا يترك من عين الفعل إلا الرؤيا وبابه إلا ما كان على وزن فعل، فهو يتركه على هذا فيقول ذيب، يجوز هذه قراءة، لكن ظاهر كلام المصنف هنا أنه يبغيها، ظاهره أنه ولا يترك من عين الفعل إلا الرؤيا وبابه، يعني يقول الرؤيا وباب الرؤيا إلا ما كان على وزن فعل فيقول مثل ذئب، يقول ذيب، وهذه قراءة سبعية أيضا، ذيب وذئب هذا جائز، أكله الذيب وأكله الذئب بالياء وبغير الياء. فالحاصل المقصود من الدرس هذا هو معنى الغيب، ما معنى الغيب حتى لا تشرد الأذهان، ما معنى الغيب، ما المقصود يؤمنون بالغيب، ما عند واحد لم يجب من قبل، عند من معنى الغيب؟ فقول الله الذين يؤمنون بالغيب قال أبو جعفر يزيد بن القعقاع صدقت. نعم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وليس الحضرمي، أما الحضرمي أبو محمد يعقوب بن إسحاق، أحسنت، يعقوب بن إسحاق هو الحضرمي، وأما أبو جعفر وكنيته أبو محمد الحضرمي، صدقت، تنبيه المحلة قد مر معنا. وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع، هو تابعي أظن، هذا كبير. فمن الذي سيختم الدرس هذا بمعنى الذين يؤمنون بالغيب من الأولاد الذين لم سعيد نعم في اللغة هو مصدر وضع موضع اسم الفاعل، أي بالغائب، الذين يؤمنون بالغائب. ما هو الغائب هذا سعيد سيجيب معنا يؤمنون بالغيب، إيش الغيب هذا قصور يا سعيد، هذا قصور. أنا عند واحد من أهل شبوة أنا أطمع فيهم، أينهم أمام اليوم؟ إيش معنى الغيب يا أهل شبوة؟ يؤمنون بالغيب، إيش يقول ناصر بالله؟ هذا تفسير يعني ببعض أفراد الغيب، الله غائب ولا شك أنهم يؤمنون به. لا نريد واحدا يا أخوان أصحاب شبوة، وين عمر؟ ما فيش عندك يا عمر؟ ايش قال عمر؟ ما اسمع. القرآن الإيمان بالآخرة، أعمال الآخرة، أمور الآخرة، جيد. نعم أحسنت، تفسير طيب، لكن يضم هذا ما كان مغيبا عن العيون. أحسنت، يؤمنون بالغيب أي ما كان مغيبا عن العيون، هذا هو الغيب. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.